العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأجرنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي بعض الأسئلة أجيب عليها باختصار ثم نتابع درسنا. أخ يعلق فيقول: إنك ذكرت في الدرس الماضي والذي قبله تألمك من وجود قرى أغلقت فيها المساجد، فما ضرك يا فضيلة الشيخ لو أنك قصصت من وقتك محاضرة واحدة في الأسبوع الواحد أنت وإخوانك من العلماء، لا أنقذتم تلك القرى من الجهل إلى العلم والدين، ولكم في ذلك الثواب الجزيل من الله، علما أنك أوعزت تلك المهمة إلى الشباب والشباب لا يستطيعون. نعم، فجواب على هذا الأخ السائل أن الله عز وجل منذ أن خلق الناس وزع فيما بينهم الاختصاصات، وهذا الأخ يضطرني إلى أن أقول شيئا عن نفسي لولا الضرورة لما قلت. لا يسامحني هذا الأخ إن كنت أجلس ساعة متواصلة بدون عمل، لا أطلب منه أن لا يسامحني إن كنت أجلس ساعة واحدة متواصلة بدون عمل. فأنا أمامي دروس، أمامي كتابات، أمامي أعمال دروس أخرى أيضا، وكل هذه الأعمال كلها إن تقبلها الله عز وجل مني فهي جهاد في سبيل دين الله سبحانه وتعالى. وطبعا لا داعي إلى أن أضع برنامج أعمالي، ماذا أعمل، ماذا أكتب، ماذا أفعل، ماذا وماذا إلى آخره. هذا الذي يقوله الأخ يبدو أنه نابع من قلب يعني فيه شيء من الحقد والضغينة. هذا العمل فيما مضى عندما كانت هذه المساجد غير مغلقة، الشباب كانوا يخرجون، الشباب ما كانوا يقولون إن ها هنا جالسون وأنتم يا أيها المشايخ تخرجوا، يعني ما كان الشباب يقولون كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدة. نحن الشباب لا نستطيع، لكن أنتم اخرجوا. ثم اسأل أي عالم من هؤلاء العلماء، لن يستطيع أن يذهب إلى قرية من هذه القرى إلا بعد أن يترك ثغرة فارغة في مكانه. طيب لماذا تحب أن يترك هؤلاء الناس أعمالهم هنا ويتركوها فارغة في سبيل أن يتركوا كفة تطيش ليرجعوا كفة؟ شو استفدنا؟ وفي الناس من يستطيعون أن يسدوا هذه الثغرات بدون أن يتركوا عملا هنا. لماذا هذا الكلام؟ أنا أعلم أن كثيرا من المسلمين في هذه البلد، المسألة لا تحتاج إلى علم غزير، ربي عز وجل يعني ما في داعي يشرح كل شيء، يعني ما في داعي أن يروح عالم من العلماء الفطاحل إلى هذه المساجد المهجورة فيغلقها ويقول: تعالوا لحتى أشرح لكم متن الغاية، تعالوا حتى أقول لكم كيف تتوضوا. عيب مسلم يحكي للعلماء هذا الكلام. وإنما الذي يذهب إلى هذه الأماكن أي شاب درس شيئا من العقيدة الإسلامية، درس أحكام الطهارة والصلاة والعبادات، واستطاع أن يعلم الناس شيئا من أوليات دينهم، يستطيع أن يعمل عملا. أما أن يجلس هذا الإنسان فيسند ظهره إلى الجدران ويقول: نحن الشباب لا نستطيع، أنتم لماذا لا تخرجون؟ هذا ليس كلام إنسان يريد أن يتعاون في سبيل الله أبدا، هذا كلام إنسان متواكل يريد أن يجتر غيبة العلماء والمسلمين. أنا أقول لا يسمح أحد لو أنني أجلس ساعة متواصلة بدون عمل، على أن يكون هذا العمل لوجه الله عز وجل، وليس عملا في حقل دنيوي ولا في تجارة دنيوية، كله لوجه الله عز وجل. لا أعلم هل يقبله الله عز وجل مني أم لا يقبل، هذا شيء عائد إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يطلب مني هذا الأخ أن أدعم أنا بصدده من كتابات من أعمال أيا كانت لوجه الله؟ هل يريد مني أن أترك هذا البناء لكي أذهب فأقوم بعمل يمكن أن يقوم كل واحد منكم مقامي في عنه؟ هذا هو الأصول، هذا كلام هو. وهذا السؤال يفتح مؤشر على المشكلة الكبيرة التي نعاني منها اليوم. سؤال آخر يقول صاحبه: هل يستجيب الله دعاء المسلم لعامة المسلمين بواسطة ذكر الله ولو لم يجب كل المسلمين أو عامتهم؟ يا أخ، هذا عائد إلى لطف الله. القاعدة أن الله عز وجل يستجيب دعاء المسلم لخاصة نفسه إن توافرت شروط الاستجابة، ولكن إن دعا لعامة المسلمين يشترط في ذلك أن ينبه هذا الداعي عامة المسلمين قبل ذلك إلى التوبة، هكذا ورد في الحديث. لكن لا نتألى على الله، هذه قاعدة، ثم إن التجاوزات لا حد لها عند الله سبحانه وتعالى. وأخ ثالث يقول: ذكرتم في الدرس السابق أنه من الاستثناءات في استجابة الدعاء دعاء الصائم، حيث إنه يستجاب ولو بدون توبة مسبقة بشرط أن يكون صومه لله سبحانه وتعالى، ولا يكون الصائم صائما صوما صحيحا مثابا عليه إلا إذا كان تائبا. يعني الصائم له وضعين: وضع صحة الصوم بدون توبة يصير، لكن الثواب على الصوم لا يكون إلا مع التوبة. يعني رجل أراد أن يصوم رمضان وهو في الليل يرتكب الموبقات، لم يتوب صومه صحيح ويسقط عنه الصوم، لكن لا يثاب. فليقلع عن المعصية وليتب إلى الله، لكن إن كان يأكل حراما، إن كان في أشياء ثانية من مبطلات الدعاء، فإن الله يتجاوز عن ذلك. فهل يستجاب دعاؤه إذا دعا لعامة المسلمين في وقت يكونون صائمين فيه؟ إذا كانوا تائبين، إذا كانوا تائبين ما تحتاجوا، لأنه لا فرق. طيب، نعود إلى درسنا الآن. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتينك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نحن أمضينا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في شرح الفقرة الأولى من هذا الحديث. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قلنا وأختصر الكلام الذي ذكرته: إن الدعاء دعاءان، دعاء من العبد لربه بالمغفرة، فالاستجابة سهلة جدا، وأوضحنا أن الشرط الوحيد لهذا أن يتوب إلى الله من معصيته ويقول: يا رب اغفر لي، فسيغفر الله له، مع التفاصيل التي ذكرناها. ودعاء آخر لأمر دنيوي، الدعاء الذي يكون لأمر دنيوي إما أن يكون لخاصتك وإما أن يكون لعامة المسلمين. فإذا كان لخاصتك فقد أوضحنا شرائط معينة لا بد أن تتوفر في من يطلب من الله عز وجل استجابة دعائه. إذا لم تتوافر هذه الشرائط الأمر عائد إلى الله، قد يستجيب وقد لا يستجيب، والقاعدة أن لا يستجيب، لكن التجاوز وباب الفضل مفتوح لا يملك أن يغلقه أحد. وأما إذا كان دعاؤك لغيرك من عامة المسلمين فقد أوضحنا أن دعاء الإنسان حتى وإن كان وليا حتى وإن كان نبيا لا يقبل لعامة المسلمين ما لم يتوافر في عامة المسلمين شرط الاستجابة، ومن أهمها التوبة إلى الله والإقلاع عن المعاصي لا سيما المعاصي الكبيرة. هكذا قال علماء الشريعة الإسلامية في هذا البحث. واستثنينا من هذه القاعدة ثلاث دعوات استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء الإمام العادل، ودعاء الصائم حتى يفطر، ودعاء المظلوم يرفعه الله سبحانه وتعالى دون السحاب ويفتح أمامها أبواب السماء ويقول الله عز وجل: بعزتي لأنتصرن لك ولو بعد حين. هذه الأدعية الثلاثة فيها تجاوزات خاصة يستجيب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأشخاص حتى وإن كانت بعض الشروط غير متوفرة، لكن الصائم لا يقال عنه صائم صوما يقربه إلى الله ويثيبه إلا إذا كان دائما بطبيعة الصوم هكذا يكون. هذه خلاصة ما شرحناه خلال أسبوعين لا أدري أو ثلاثة أسابيع، ونكتفي عند هذا. نتابع شرح الحديث ولعلنا نتممه اليوم إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء أي بلغت السحابة، والكلمة كناية عن الكثرة وكناية عن أن الإنسان قد يكون مسرفا على نفسه وعاكفا على ألوان من المعاصي وأشكال. هل لهذا الإنسان توبة؟ يقول الله عز وجل له: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. إذن ليس بينك وبين أن يغفر الله لك ذنوبك هذه مهما كثرت ومهما سدت الآفاق إلا شيء واحد: أن تصدق الله عز وجل في طلب المغفرة وفي التوبة، وإذا بهذه الذنوب كلها قد ذابت وكأن لم تكن. هذه الفقرة يؤكدها رب العالمين ذاتها في الجملة الثالثة: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتينك بقرابها مغفرة. هذه الفقرة تحمل المعنى الذي دلت عليه الجملة الثانية وزيادة. لاحظ الفقرة، الجملة الثانية الأولى في درسنا الليلة ما هي؟ يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، أي في دار الدنيا. إذا استغفرتني من هذه الذنوب فسأغفرن لك ذنوبك. الفقرة الثالثة عن رجل مات وقد حمل آثارا وذنوبا كثيرة جدا وصفها رب العالمين لأنها ملك الأرض. لو أتيتني، معنى أتيتني أو أي لو مت وأنت تحمل أوزارك على ظهرك وتحملها إلي يوم القيامة وقد بلغت هذه الأوزار من الكثرة، لو كانت لها أحجار بلغت ملء الأرض، لآتينك يوم القيامة بمقابل ذلك لآتينك بقرابها مغفرة، أي بملء الأرض مغفرة، لكن بشرط واحد، أن تأتيني مؤمنا بي لا تشرك بي شيئا. فهذه فيها بشارة أعظم، يعني لو أن الإنسان مات وعليه ذنوب كثيرة جسيمة بشرط أن تكون مما بينه وبين الله، مما بينه وبين العباد، هذه قطعا لا. حتى لو لم يتح له أن يتوب منها، مات مؤمنا ومات موحدا لا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإن الله عز وجل يبشره بأنه يأتيه يوم القيامة وهو يجر وراءه أثقال ذنوبه، ورب العالمين يأتيه وهو يقدم إليه أثقال المغفرة والرضوان. هذا الكلام عندما يسمعه الإنسان يكاد أن يتصور أن كل إنسان لا بد أن يذهب في تيار فضل الله عز وجل وكرامته، وأن الله لن يعذب إنسانا مؤمنا على وجه الأرض، هكذا يخيل إليه. في الحقيقة أن في هذه المسألة عقدة ينبغي التنبه إليها حتى لا يجرفنا الأمل فنكون كمن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لاحظوا أيها الإخوة الشيء التالي، أقول لكم كلمة أعتصر بها معنى هاتين الجملتين العظيمتين من حديث رسول الله القدسي. القاعدة أن المعاصي لا تضر المؤمن، أقول أكثر منها، المعاصي لا تضر المؤمن بشرط أن يموت هذا الإنسان على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبشرط أن تكون هذه المعاصي مما بينه وبين الله لا أن تكون مما بينه وبين العباد. ولكن ما هي الضمانة أيها الإخوة؟ أن أموت على الإيمان حتى لا أخاف من المعاصي التي أثقلت كاهلي وظهري. لاحظوا ما أقول، الآن أنا مثقل بالمعاصي والأوزار الكثيرة وآمل أن أدخل في عداد هؤلاء المغفورين، لكن المسألة مشروطة بأن أموت وأنا مؤمن بالله، ومشروطة بأن أقبل إلى الله وأنا لا أشرك به شيئا. وإذا أتيح لي أن أستغفر الله في دار الدنيا فتلك هي الشروط الثلاثة، وأضمن لنفسي بعدها المغفرة قطعا. طيب، لكن أين هي الضمانة لكي أموت على الإيمان؟ ما الجواب على هذا؟ المعاصي لا تضر العبد. ما الذي يضر العبد إذن؟ الذي يضر العبد حجاب خطير جدا، هو الذي يحجب الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. هل تعلمون ما هو هذا الحجاب؟ هو الكبر. إذا فقد الكبر من القلب وسلمت النفس من هذا الكبر وما سماه رب العالمين في قرآنه حب العلو في الأرض، إذا سلم القلب وسلمت النفس من هذه الآفة، فلاحظوا بدقة ستجدون أن المعاصي لا تضر العبد. أنا عندما أكون خالي القلب من الكبر ومن العجب ومن حب العلو، إذن أنا أستشعر بمقابل ذلك في مكان هذا الكبر بعبودية لله. الرجل الذي لا يشعر قلبه بالكبرياء حتما بماذا يشعر إذن؟ بالعبودية لله. إما أن يملأ قلبك هذا الشعور أو هذا الشعور. فإذا كان قلبي ينطوي على مشاعر العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذه المشاعر سوف تكون بمثابة ماء زلال ينبع من قلبي، كلما ارتكبت معصية كلما جاء هذا الماء ففاض على تلك المعصية فغسلها. العبد المتذلل لله كلما تنبه إلى أنه ارتكب معصية ماذا يصنع؟ يستغفر الله. وكلما انزلق بعد ذلك ثانية في معصية صحى عن معصيته فاستغفر الله. وحتى لو أن هذه المعاصي أسكرته وعكف عليها مدة من الزمن لا يصحو منها حتى يستغفر الله، ولكن كان يضم بين جوانحه قلبا لا يعرف الكبرياء ولا يعرف حب العلو، بل يتطامن ويتذلل لقيوم السماوات والأرض، فإن هذه الحالة التي تعيش بين جوانحه هذه الحالة ترده أخيرا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قاعدة ينبغي أن نعلمها، أن الله سبحانه وتعالى لا يطرد عبدا من رحابه بسبب معصية، ولكن الله يطرد العبد من رحابه بسبب الدافع الذي أورثه تلك المعصية. ما هو هذا الدافع؟ الكبر. وانظروا إلى كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره تجدونه دائما يتوعد المتكبرين المستكبرين العاتين المتجبرين دائما. يقول الله سبحانه وتعالى في أول حديثه عن بدء هذه الخليقة خطابا لإبليس: ما منعك أن لا تسجد؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ ثم قال له: أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. إذن كانت معصية إبليس ليست في عدم سجوده، وإنما في الدافع الذي حمله على عدم سجوده، وهذا الدافع ما هو؟ الكبر. ومن يستكبر عن عبادتي فسيدخلون جهنم داخلين. من يستكبر عن عبادتي، ما قال الله عز وجل من انزلق في معاصي ولم يطعني ولم يعبدني كما يجب، وإنما قال من يستكبر عن عبادتي. وتحدث الله عز وجل عن الأمم التي أهلكها وذكر سبب ذلك، تحدث عن عاد فقال: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. فرعون: إن فرعون علا في الأرض، أي استكبر. كلمة علا في القرآن دائما يستعملها رب العالمين بمعنى تجبر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وقال بعد ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالهلاك لفرعون كان لا بسبب المعاصي، كل ما يعصي، ولكن بسبب الاستكبار الذي كان هو الدافع إلى المعاصي. يقول الله عز وجل عن كفار قريش الذين صدوا رسول الله عز وجل ولم يؤمنوا به، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمن أجل هذا أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ويقول رب العالمين: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أي أعرض عن ذكر ربي. لماذا؟ كبرياء وتعاليا وتجبرا على ذلك. ويقول الله عز وجل وهو يسرد لنا ويحلل نفسية فرعون وقومه: ولما فأرسلنا عليهم الجراد والطوفان والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وما تجد في القرآن آية يتوعد الله عز وجل فيها إنسانا بالعقاب إلا بسبب خلفيات معاصيه، لا بسبب معاصيه ذاتها. وخلفيات هذه المعاصي المهلكة هي دائما الكبر والتجبر. والكبر والتجبر سواء أخذ شكل الكبر على الناس أو أخذ شكل الكبر على رب العالمين سبحانه وتعالى، كلاهما من نوع واحد. الباري عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هنا تلاحظون التهديد اللي في هذه الآية: سأصرف عن آياتي، أي سأصرف عن أدلة وجودي، سأصرف عن براهيني أنني سأحيي العظام وهي رميم، سأصرفهم عن البراهين العلمية على أن الإنسان سوف يحيا بعد موته لحساب رب العالمين. سأصرفهم، من هم؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي أنهم حتى لو أرادوا أن يتعلموا لا أدعهم يستطيعون أن يفهموا. أغلق منافذ عقولهم، أغلق منافذ وجداناتهم ومشاعرهم، وعندئذ يتصفح القلب كل فرد منهم وينطبق عليه معنى قول الله عز وجل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما معنى هذا الذي أقوله؟ معنى هذا الذي أقوله أن الإنسان إنما يستطيع أن يضمن لنفسه حسن الختام إذا نظر إلى قلبه فوجد أنه يتمتع بقلب سليم. ومعنى القلب سليم أي سليم من الكبرياء. فإن وجد هذا الإنسان نفسه ذا قلب سليم من الكبرياء فله أن يستبشر خيره. ذلك لأن صاحب هذا القلب أولا مستحيل أن يرى نفسه مثقلا تحت المعاصي ثم لا يتوب إلى الله، مستحيل. أنا عندما أجد نفسي عبدا ذليلا لله ولا أستشعر بمعاني الكبر وأنظر إلى كاهلي وقد أثقلته الأوزار، طبيعة الحال ماذا أصنع؟ عندما آوي إلى بيتي وأمتد في فراشي بيني وبين نفسي أقول: يا رب ماذا أعددت لي يوم القيامة؟ أنا من مستحق العذاب، أنا دائما أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، والناس من حولي طائعون متجهون إليك بالطاعات والأعمال الصالحة المبرورة. لاحظ العبودية، هذا الشعور يكفي، هذا الشعور وحده مغتسلا باردا للمعاصي التي كان قد ارتكبها. وهذا معنى قول سيدنا الحكيم عطاء الحكيم السكندري رحمه الله تعالى وهو يقول في حكمه العطائية: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. حقيقة المعصية معصية والطاعة طاعة، لا المعصية تقرب ولا الطاعة تبعد، ولكن الطاعة عندما تكون طاعة تقرب. ف فإذا غلفت الطاعة بالكبرياء أهلكت صاحبها، لأنها طاعة في الظاهر ولكنها معصية في الباطن أيها الإخوة. والمعصية التي ساقت صاحبها إلى الذل قيوم السماوات والأرض، أوقفته في ظلمات الليل أمام رب العالمين يشكو إليه ويتألم، هذه معصية في ظاهرها ولكنها طاعة في حقيقتها، أي هذه المعصية أثمرت طاعة لأن صاحب هذه المعصية استشعر الذل والضراعة لقيوم السماوات والأرض. في ليلة من ليالي الجمعة بعد الذكر في هذا المجلس المبارك دخل علينا إنسان أقبل إلينا هكذا وإذا هو سكران، أخذ يمسك الأيدي يدا بعد يد وهو يقبلها، ولا يستطيع أحد إطلاقا من الجالسين أن يسحب يده منه، يقبلها ويتمرغ بها ويمرغ رأسه على الأرض. رب رجل من الطائعين لو رأى هذا المنظر ابتعد عنه وتقزز وقال في نفسه ينبغي أن أبتعد عن هذا الإنسان حتى لا يصيبني رشاش ذنوبه. ألا تعلمون أن في الناس من يفعل ذلك ويرى نفسه وين في أطباق الثريا بالنسبة لهذا؟ طيب هذا الموقف من ذا وهذا الموقف الآخر من هذا يجعل كل منهما يصير إلى عكس المظهر الذي تراه فيه، وهذا أمر حقيقي. إذا أعود فأقول أيها الإخوة، الذي يقصي الإنسان عن الله خلفيات المعاصي، وخلفيات المعاصي إما أن تكون انزلاقات مع قلب سليم. صاحب هذا القلب السليم الذي انزلق في المعاصي بسبب الشهوة بسبب ضعف إرادة يغفر الله له، لأن هذا الإنسان لم يخدع الله، لا بد أن يتوب ولا بد أن يتألم ولا بد أن تعيش في قلبه عظمة رب العالمين إلى جانب شعوره بضلالته وعبوديته. مآل هذا الإنسان إلى المغفرة، هذا هو الذي قال عنه رب العالمين: لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة. لأن هذا الإنسان يأتي ويسوق بين يديه عبوديته لله. خلفية أخرى للمعاصي تكبر، تجبر، وأنتم تعلمون هذه النوعية. رجل يعصي الله تقول: يا هذا ربك يراك، الموت قريب منك، ربما تخطفك في هذه الليلة الموت، تب إلى الله. ينظر إليه شزرا ويقول: انصح نفسك، روح شوف انت بحاجة لنصيحة، انصح حالك لا تنصح غيرك، انا اعلم ما تقول. وانا سمعت كثيرا من هذا الكلام، وسمعت من ينصح اخر واذا بالاخر بدلا من ان يقول له جزاك الله خيرا ادعو الله لي بالهداية اذا به ينتهره، لان الرجل شعر ان كرامته قد جرحت وان نفسه العالية جدا قد نيل منها. واضح كيف؟ هذه خلفية ثانية للمعاصي. طيب صاحب هذه المعصية لو أن معصية واحدة ارتكبها وجذور هذه المعصية باقية في قلبه، تكفي هذه الجذور لأن تقذف به بعيدا عن رحمة الله عز وجل، ولأن تجعله من المطرودين عن باب الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الذي طرده ليست المعصية، وإنما الذي طرده هو جذور تلك المعصية. أقول لكم شيئا، ورد في الصحيح رجلا من الناس جلس مع رسول الله يأكل صلى الله عليه وسلم، فأخذ يأكل بيسره، قال له عليه الصلاة والسلام: كل باليمين. فقال له الرجل: لا أستطيع. قال له: لا أستطيع. هو يستطيع، لكنه قالها تكبرا وقالها تجبرا، وكأن الرجل استشعر أن مكانته ستهبط إن هو انصاع للأمر فترك عادته وأكل بيمينه. من هذا المنطلق قال لا أستطيع. والرسول شم رائحة هذا الكلام فقال له لا استطعت. وأصبح الرجل في اليوم الثاني وقد شلت يده اليمنى فهو لا يستطيع أن يتحرك بها. حديث صحيح. فأقول لكم شيئا، هذه السنة، الأكل باليد اليمنى واجب سنة. لو أكلت طوال عمرك بيدك اليسرى لن تعصي الله عز وجل. طيب إذا ما الذي جعل هذا الإنسان عرضة لأن يدعو رسول الله عليه؟ ورسول الله أوضح لنا مرات ومرات أن تارك السنة لا يعصي الله سبحانه وتعالى. لو أنك قمت تصلي الفريضة وما صليت لا قبلها ولا بعدها السنن، هل تعصي الله؟ لا تعصي الله. كذلك قضية الأكل باليمين مثل السنن. إذا لماذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يدعو رسول الله عليه لأنه ترك سنة، ولكنه دعا عليه وغضب عليه للخلفية المختفية وراء قلبه والتي تسبب عنها ترك هذه السنة. وعندما استجاب الله دعاء رسوله فأصبح وهو لا يستطيع أن يحرك يده، الواقع لم يكن ذلك عقوبة لتركه سنة، وإنما كان ذلك عقوبة لكبريائه. أظن أن هذا الحديث يجسد لنا هذا المعنى بشكل واضح. فإذا عرفتم هذه الحقيقة إذا لن نجد أمامنا إنسانا يرتكب المعاصي وهو مسند ظهره للجدران، يجتر المحرمات وهو مطمئن البال، أمله بالله عظيم، يرى نفسه ويضعها على عرش من الكبرياء، فإذا ذكر بعقاب الله قال يا هذا لا تحجر واسعا، لا تغلق بابا فتحه الله. شوف الحديث شو بيقول. هل هذا الإنسان يستطيع أن يضع نفسه بين هؤلاء الرجال الذين وعدهم الله بالمغفرة؟ لا، لأن هذا الإنسان لم ينطلق إلى هذه المعاصي من رجل انزلقت، من شهوة تغلبت، من نفس جنحت، لا، ولكن هذا الإنسان انطلق إلى المعاصي من فلسفة، من كبرياء، من نظرة إلى أنه هو الذي يعلم وغيره لا يعلم. ومثل هذا الإنسان قرآنه لا يفيده، فضلا عن أن يغفر الله له المعاصي. يعني هذا الإنسان قرآنه لا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن يستغفر الله له هذه المعاصي التي لم تنفر إلا من شعور متكبر بين جوارحه. هذا الإنسان لا يضمن أن يكون من هؤلاء الناس أولا، ثم إن قائمته غير مضمونة ثانيا. الرسول الله عز وجل يقول وأتيتني لا تشرك بي شيئا، بشرط تأتيني يوم القيامة وقد حفظت إيمانك. هذا الإنسان يغلب أن ينقص على غير الإيمان، لأن شعور الإنسان ببعده عن الله يوقظه دائما إلى الخوف من الله، فهذه تسمى رقابة ربما كان فيها أمل أن يموت على الإيمان. ولكن كبرياء هذا الإنسان الذي يشعره بأنه ليس خائفا من أي نتيجة، وبأنه إنسان فاضل، وبأن له طاعات عظيمة وقربات إلى آخره، هذا الشعور يجعله إذا دنا إليه الموت يغرق في نسيان الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أن يغتر إنسان بظاهر هذا الحديث بسبب وساوس شيطانية قد تعتلج في قلوب بعض الناس. والكبر أيها الإخوة ألوان وأنواع، ولكن أعظم صفة من صفات الربوبية هي الكبرياء. ومن أجل هذا كان أسوأ صفة من صفات العبد الكبرياء، لأن الإنسان العبد عندما يتكبر يحلي نفسه بنقيض صفته، يحلي نفسه بنقيض ما هو فيه، ولذلك كان الكبر منقوصا جدا عند الله سبحانه وتعالى. كل الذنوب تغفر إلا الكبرياء لا يغفر، هكذا ورد. السبب أن الكبرياء رداء الله عز وجل، يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي، من نازعنيه قصمته ولا أبالي. أن يتصف الله بالكبرياء ذلك مطابق له، رب خالق جبار قيوم السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويدمر ما يشاء، إذن فالكبرياء مناسب لهذا كله. أما العبد الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، الذي لا يملك من أمر لا حياته ولا رزقه ولا ضرره ولا نفعه شيئا، بماذا يتكبر وعلى ما يتجبر؟ هذا الإنسان يلبس من الكبرياء ثوب زور، والله لا يريد من الإنسان أن يلبس الثياب زور، يعني ما فصلت على قدره. لذلك هذا الكبرياء ممقوت مقتا شديدا. الكبرياء مظاهر. في نوع من الكبرياء كبرياء العصاة كما صورت لكم الآن، في نوع من الكبرياء كبرياء الطائعين والمستقيمين بحسب الظاهر على الإيمان والسائرين في طريق الله، وربما العلماء من أمثال الذين يعدون أنفسهم علماء، هذا نوع ثاني من الكبرياء، وهذا أخطر ربما. يعني أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هكذا يقول رب العالمين. أم أنظر إلى نفسي وإلى ما أفعل، فأضع دائما لنفسي تقريرا عاليا جدا، ولا أسمح لأحد أن يدنو بأي تخطئة إلى فهمي واجتهادي وسلوكي إطلاقا، وإذا جاء من يخطئني ثرت في وجهه واعتلج الدم في كياني، لأنني قد لقيت إنسانا يخطئني. هذا الإنسان كثيرا ما يكون من الطائعين بحسب الظاهر، وربما كان يكتسي كسوة العلماء، وربما كان يكتسي كسوة السائرين على صراط الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الحقيقة إنما هي حقيقة الكبرياء. أنا عندما ذكرت لكم في الدرس الفائت يوم الاثنين جوابا على سؤال أخ وأطلت في السؤال، مثل هذه الأسئلة تنبع من مثل هذه المشاعر، عندما مثل هذا السائل يسأل فأجيبه مرة ثم مرتين ثم ثالث مرة وعاشر مرة وهو لا يريد أن يقول إي والله هذا صحيح، لا تتصور أن منبع عناده من جهل بالحقيقة، وإنما منبع عناده من كبرياء، والله من كبرياء. كانت أمامي ورقة ما قرأتها، مكتوبة على الوجهين، كلها عبارة عن نفاثات زفرات كاوية ضد أهل العلم، وكلها عبارة عن تخطئة لهم وتشنيع عليهم وما إلى ذلك. وما أكثر ما أجبت على هذا السؤال، وأظن أن السائل سمع جوابي أيضا، ولكن عندما لا يريد أن يعلم الحق ما الذي يصده ترى؟ ليس إلا الكبرياء. أنا أقول لهذا السائل وأقول لنفسي ولكل، إما أن هؤلاء العلماء أهل للقيادة بنظركم، وإما أنهم ليسوا أهلا للقيادة. فإن كانوا أهلا للقيادة فاسمعوا ما يقولون وسيروا حسب ما يقررون. ما موقفهم؟ ما قرارهم؟ نعم، ما قرارهم؟ قرارهم العلماء العاملين الذين يرجى منهم الإخلاص في هذه البلدة، أن على كل أفراد هذه البلدة أن يحملوا أنفسهم على توبة وإنابة إلى الله جل جلاله. مطلوب من كل إنسان أن يتوب في حق نفسه وأن يذكر كل من يلوذ به بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. حمل التوبة ينبغي أن تشيع في هذه البلدة وبين العاصين وبكل الأجل. طيب هذا هو القرار، إن كنتم ترون أنهم أهل للقيادة فطبقوا. تفضل. هذا ما ينبغي أن يفعله أهل هذه البلدة في هذه الأيام. أما إن كنت ترى أنهم ليسوا أهلا فتفضل اتركوا وتقودوا. هذا ما ينبغي أن نقوله، ولكن تقول هذا الكلام مرة وثنتين وثلاثا وأربعا وعشرا، صاحب هذا الرأي لا يريد أن يتنازل عن رأيه. لماذا؟ كبر، كبر. أنا أعلم من نفسي هذه الظاهرة، ولولا أن الإنسان في كثير من الأحيان يجاهد نفسه يرغمها صعب، مو سهل أن يقول والله غلطان أنا، هذه شغلة صعبة، خصوصا الإنسان اللي ما اعتاد أن ينقال عنه أنت أخطأت. صعب. لا، لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا أنكم مخطئون، الخطأ هكذا لعله لا يريد أن ينصاع. أنا أقول إن الكبر كبران، كبر تنبثق عنه المعاصي، وكبر هو ثمرة للطاعات. شوفوا العكس، كبر آخر هو ثمرة للطاعات. أرى نفسي أجلس هذا المجلس وأفعل أشياء أخرى أعتبرها تقربني إلى الله، أذهب إلى البيت ربما أقوم الليل، ربما مثلا يعني مثلا أفعل أفعالا أخرى أجد الناس يستفيدون منها. إذن من ثمرة هذه الأعمال أن أرى نفسي أنني إنسان أتربع على مستوى لم يبلغه كثير من الناس، لم يبلغه كثير من الناس. إذا رأيت من ينظر إلي نظرة ازدراء ثارت اللواعج بين جوانحي، وإذا رأيت إنسانا يخطئني ثارت اللواعج بين جوانحي، وإذا رأيت أنني قد مررت بأناس ولم يحترموني الاحترام الذي أجده مناسبا لوضعي وللمستوى الذي وضعت فيه نفسي أتألم ألما شديدا. هذا عبارة عن الكبر الذي يحجب الإنسان عن الله. لاحظوا هذا الكبر نتيجة ماذا؟ نتيجة طاعة ما تأسست على إخلاص لوجه الله عز وجل. هذا المعنى ينبغي أن نتمثله أيها الإخوة. فإذا تمثلناه عرفنا أن الإنسان ما ينبغي أن يغتر بعظيم فضل الله سبحانه وتعالى، بل يستفيد من هذا ويعلم أن الله كريم غفور رحيم، لكن ينبغي أن لا يعلم، ينبغي أن يدرك أنه لا يعلم النتيجة، علام سيموت، كيف سيأتي إليه الأجل، هل سيحفظ له إيمانه أم لن يحفظ له إيمانه، هذا شيء مخلوق يعني مخبوب في علم الله عز وجل. واعلم أن لديك مقياسا، بهذا المقياس تعلم مدى قربك إلى الله. إن رأيت أن المعاصي حطمت مشاعرك وآلمت قلبك وجعلتك ضئيلا في دنياك فاعلم أنك مغفور لك. وإن رأيت أن المعاصي التي ترتكبها تمر من جنبك كالذبابة انحطت على رأس أنفك فعملت هكذا بيدك فأطرتها، هكذا وصف رسول الله، فاعلم أن هذه المعاصي ستخنقك خنقا وستقصيك عن الله عز وجل. هكذا صور لنا رسول الله شخصين كلاهما يعصي الله، رجل يعصي الله عز وجل ولكن المعصية تسحقه سحقا ويذوب تألما وخوفا من الله عز وجل. مثل كثير من الشباب كل يوم أجد منهم في الطرقات يسألونني، يسألني الشاب أنه أنا إيه توبي، أنا عامل كذا وكذا وكذا والآن أنا تبت إلى الله والحمد لله، لكن كل يوم جيل الصبي بتذكر الماضي، شو بدي اسوي؟ كم مدة طويلة معه انا عم حط له الكوابع وعم خليه يتصور انه انا غفور وهو يخاف من معاصيه. اذا كان العبد العاصي بهذا الشكل فليعلم ان المعاصي لا تضره، لان بين جوانحه نارا تاكل المعاصي كلها وتذيبها، هي نار العبودية لله. لكن اذا كان هذا العاصي كما وصف رسول الله يرى المعصية كذبابة انحطت على انفه ففعل بها هكذا فاثارها، ايش صار؟ معصية ومشي حاله. الله سبحانه وتعالى غفور لا يرضى حتى ان يذكره الانسان بمعصيته، لا يرضى ان يذكره الانسان بمعصيته. فليعلم هذا الانسان انه بعيد جدا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي. ايها الاخوة، هذا اخر حديث من احاديث الاربعين النووية. وكما ان الامام النووي جعل هذا الحديث المليء بالامل الفائد بالرجاء المليء برحمة الله عز وجل، كما ان الامام الغزالي جعله مسك الختام لكتابه، فنحن نتيمن بأن يكون هذا الدرس الأخير الذي شرحنا فيه هذا الحديث الأخير مسك ختامنا في دروسنا هذه للأربعين النووية، وأن يكون فعلا برحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وإكرام الله سبحانه وتعالى للمسلمين في هذه البلدة. لقد أنهى الإمام النووي العالم المحدث الورع الذي شهد له كثير من العلماء المترجمين بأنه كان من أولياء الله سبحانه وتعالى، الذي عاش عمره في دار الحديث هذه البلدة، والذي ذهب قبيل وفاته بأيام إلى قريته نوى فتوفي فيها وله قبر في نوى لا يزال يزار، والذي جاء من مصر الى هذه البلدة الامام السبكي العالم العلامة لا لغرضين الا ليزور الامام النووي، فلما وصل الى دار الحديث سأل اين الامام النووي؟ قال له والله ذهب منذ يومين ومرض وتوفي في قريته. تألم، قال اين مكان جلوسه؟ دلوه على مكان جلوسه، قال ها هنا كان يجلس للدرس. وضع الامام السبكي، وما ادراك الامام السبكي، الامام العظيم بالتصانيف الكثيرة العظيمة، وضع خديه على تلك الارض التي قيل ان الامام النووي كان يجلس فيها، واخذ يمرغ خديه على تلك الارض باكيا، ثم رفع رأسه وهو يقول هاتين البيتين المشهورين عنه وفي دار الحديث لطيف معنى أردد في جوانبه وآوي لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النووي. قال والله لا أرجع حتى أذهب إلى نوى، وذهب إلى نوى واستأجر إنسانا ليدله على الطريق، إنسان عامي في الطريق كان يحدثه الإمام السبكي، كان راكب الإمام السبكي على دابه والرجل يمشي يمسك خطام الدابة ويسوق الدابة. أثناء الطريق قال الرجل لقد رأيت الإمام النووي في يوم من الأيام يحدثنا كذا وكذا. فقال له السبكي وهل رأيت الإمام النووي؟ قال نعم. نزل عن الدابة وقال والله ما ركبت ويمشي رجلا رأت عيناه الإمام النووي. أي نعم. الآن نحن أتممنا قراءة أربعين حديث انتقاها لنا الإمام النووي، وفي اختتام هذا الدرس وعند شرح هذا الحديث تتنزل الرحمة. فلنختم درسنا هذا بدعاء ضارع إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل أشياخنا في آخر كتاب ينتهون من دراسته يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. الحمد لله لجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه وألطافه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فآتنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم يا من يعلم السر واخفى يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يا أول فليس قبله شيء يا آخر فليس بعده شيء يا ظاهر فليس فوقه شيء يا باطن فليس دونه شيء. نسألك بما أقسمت به في محكم كتابك نسألك بآلائك كلها نسألك بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل نسألك بأسمائك الحسنى كلها نسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تجعل من هم هذه الأمة فرجا ومن غمها مخرجا وأن تعيدها إلى دينك عودا حميدا وأن توفقها للرجوع إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك فقد أثقلتنا الأزوار وأقصتنا عنك المعاصي والآثار ولكننا نؤمن بعبوديتنا لك. اللهم فإنا نتوسل بذل عبوديتنا لك يا رب الأرباب يا رب العالمين ألا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. يا بحر اللاجئين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا رب العالمين ارحم أمة سيدنا محمد أصلح أمة سيدنا محمد أنصر أمة سيدنا محمد فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا يا مولانا يا رب يا رب يا رب. اللهم إنا نعوذ ببركة طهارتك وعظم قدسك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. اللهم أنت غياثنا فبك نغوث وأنت عياذنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة أجرنا من خزيك وعقوبتك في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك. فاصرف اللهم عنا شر عبادك واجعلنا في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك وهب علينا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين يا من لا تغلطه كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين أذقنا برد كرمك وسعة فضلك وإجابتك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا غفار. اللهم إنا نسألك بإيماننا بربوبيتك ونسألك بذل عبوديتنا لك ونسألك بكل طفل لم يذنب ونسألك بكل شاب حرم على نفسه الشهوات والآواء واستقام على دينك وشريعتك يا رب العالمين. ونسألك بكل شيخ أثنى شبابه وبيضت فوده في سبيل دينك يا رب العالمين. ونسألك بالبهائم الرتة وبالشيوخ الرتة. ونسألك اللهم بكل ما هو مقبول لديك أن تجعل لهمنا فرجا ومخرجا يا رب العالمين. وأن تعيدنا إلى دينك عودا حميدا يا الله يا غوثا يا رب العالمين. اللهم ألهم العصاة أن يتوبوا. اللهم ألهم الآثمين أن يطلعوا عن إثمهم. اللهم ألهم المرتكبين للفحشاء أن يتوبوا إليك ويستغفروا. اللهم ارزقهم الإنابة حتى تستجيب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الرجوع إليك. اللهم أبدل قلوبهم القاسية قلوبا لينة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك ناصينا بيدك ماض فينا عهدك عدل فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية جهدنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ألهم كل أخ مسلم في هذه البلدة في هذا المجلس في هذه البلدة أن يتوب هذه الساعة إليك. اللهم ألهم كل واحد منا أن يتوب إليك من سائر المعاصي والأوزار حتى تستجيب دعاءنا يا رب. ألهم كل عبادك في هذا المسجد في هذا المجلس على اختلافهم وعلى تنوعهم وعلى اختلاف أسباب قدومهم إلى هذا المكان. ألهمهم أن يتوبوا حتى تعمنا رحمتك وحتى يعمنا فضلك يا رب العالمين وحتى لا تحجب عنا كرمك. اللهم ألهم آل هذه البلدة كلها أن يتوبوا إليك في أقرب حين وأن يقلعوا عن معاصيهم وأوزارهم التي أسقطتك علينا يا رب العالمين. يا الله يا الله منا الدعاء ومنك الاستجابة بكرمك وفضلك لا بجدارتنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولسائر المسلمين أجمعين. أجب دعاءنا بكرمك وفضلك يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيا أيها الإخوة إن كثيرا من المسلمين يستهينون بأمر الدعاء وكثير منا إذا قال لصاحبه ادعوا الله لنا أو للمسلمين استقبل هذه الكلمة بشكل تقليدي ككلمة درجت على الأفواه وهذا خطأ كبير جدا. فالدعاء مخ العبادة بل ورد في الصحيح الدعاء هو العبادة وما تقرب عبد إلى الله بمثل الدعاء من قلب منكسر. ومن انتصر منتصرون من المسلمين خلال التاريخ الماضي إلا بانكسارهم لله عز وجل ودعائهم، لكن أدعيتهم ذهبت مع ذهابهم فلم تبق آثارها، وبقيت الآثار الظاهرة المحسوسة فقط، فظننا أن الله نصرهم بها. الناس يذهبون اليوم إلى اسطنبول لينظروا القلاع الذي أقامها محمد الفاتح، ولينظروا الآثار الحربية التي تركها، فهم يقولون إنه بهذه العدة انتصر على الرومان. والحقيقة أن هذا أمر كلفه الله به، لأن الله قال وأعدوا لهم. ولكن السر انتصاره وروح انتصاره كان يكمن في شيء آخر، ذهب ذلك السر وبقيت هذه الآثار، فالناس لا يقيمون لذلك السر وزنا. ورد في ترجمة محمد الفاتح رحمه الله تعالى أنه كان يقيم أثناء عراقه مع الروم في تلك الموقعة الشهيرة، يقيم في خيمة. هذه الخيمة كانت عبارة عن مركز عملياته العسكرية. فما هي خلاصة عملياته العسكرية تحت هذه الخيمة؟ يصف أحد جنوده يقول: دخلت عليه في جوف الليل فسمعت له أزيزا من خلف الخباء، ورأيت ماء يسيل إلى خارج الخباء، فرفعت طرف الخباء وإذا بمحمد الفاتح قائد تلك الحملة قد هوى ساجدا على الأرض وضرج وجهه بالرمال، ليس بين الرمال وبين وجهه شيء، لا حصير ولا سجادة، وهو يبكي ويناجي الله ويتضرع إليه ويستغيث. هذا هو السر في استجابة الله عز وجل لمحمد الفاتح، وذلك هو سر تلك المعجزة، وإنكم لترون هذا السر في قول رسول الله في الحديث الصحيح: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. نحن ندرس تاريخ صلاح الدين الأيوبي وعكا وقلعة عكا وما إلى ذلك، وننظر الآثار المتبقية، ولكننا لا نسأل عن هذا السر الآخر. صلاح الدين الأيوبي كان يمضي معظم الليل قائما باكيا راكعا ساجدا معظم الليل لا ينام. هذه كانت عملياتهم العسكرية، وهكذا نصره الله عز وجل وطهر له بيت المقدس وأخرج الصليبيين وأعادهم من حيث أتوا. العدة تفيد، ولكنها لا تفيد شيئا إلا بهذه الروح. الدعاء، أقصد من هذا الكلام أن الدعاء هو سر نصر الله للعباد، لأن مظهر العبودية لا يتجلى بعمل من الأعمال كما يتجلى في الدعاء من قلب منكسر. نعم، الدعاء أيضا له روح، الدعاء أيضا له، وروحه أن تمهد له بالتوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي بيتك اجمع أسرتك وأهلك وأولادك صغارا وكبارا، واجعلهم يرفعون أيديهم الصغار إلى الله، لكن قبل ذلك لقنهم التوبة. أقول هذا لكل واحد منكم، لقنهم التوبة من الآثام، من المعاصي، من الأوزار، ثم مرهم بالمعروف وانههم عن المنكر. أشع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته، ثم ادعو الله، انظر كيف يستجيب الله عز وجل لدعاء. الله مجيب، الله قريب، يجيبه دعاء الداعي، لكن يقول الله فاستجيبوا دعائي أستجب دعاءكم، هكذا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بعدين فليستجيبوا لي حتى أستجيب لهم. والرسول ماذا يقول؟ الحديث معروف، هل نسينا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فهل تريدون أن يستجيب الله لكم؟ كل واحد منا أولا يعتقد أن الدعاء سر استجابة الله، سر التوفيق، سر النصر، سر الفرج، سر إزالة الهموم. الدعاء هو الجسر الواصل بينك وبين الله، لكن هذا الدعاء مهد له بماذا؟ بأن تأمر أهلك بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتذكرهم بالله، ثم لقنهم واحدا واحدا التوبة واجمعهم من حولك وقل لهم خلي الصغار يكونوا معكم حتى ربي يشفع للكبار بحسنة الصغار، وادعوا الله عز وجل بقلب واجب منكسر مؤمن بأن لا رب إلا الله، لا ملجأ إلا الله، لا معين إلا الله، لا ناصر إلا الله. انظروا إذا شاع هذا وذاع في بيوتات المسلمين، كل أمر بالمعروف نهى عن المنكر تاب إلى الله يستجيب الله دعاءنا. هذا ما ينبغي أن لا ننسى، وإلا إذا موضوع الدعاء استهلنا في هذا شيء خطير جدا. كثير من الناس إينا كلمة ادعينا وادعينا كلمة تقليدية أصبحت لا يقام لها وزن، وهذا خطأ كبير وخطر كبير في هذا أيضا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الدكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا كريم. اللهم هذا حالنا ظاهر بين يديك وذلنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورحمتك وفضلك. فاعف عنا، فاعف عنا يا ذا الفضل العظيم، فاعف عنا يا ذا الكرم الذي لا يحد، يا ذا الجلال والإكرام. إلهي إن معاصينا لا تضر وإن طاعاتنا لا تفيد، فتغمدنا برحمتك وفضلك يا الله. اللهم تغمدنا بفضلك ورحمتك يا الله. اللهم لا تحجبنا عنك بقبائح عيوبنا ولا بعظيم آثامنا ومعاصينا يا رب العالمين. فنحن عبيدك، نحن عبيدك يا رب في السراء والضراء، لا ملجأ لنا غيرك ولا ملاذ لنا سواك، لا إله إلا أنت في الشدة والرخاء، لا إله إلا أنت في البأساء والضراء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا يليق بكرمك، يليق بجودك، يليق بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا صريخ المستصرخين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا مفرج كرب المكروه، يا الله يا الله يا غوثنا، يا غياثنا قبل أن نغوث، ويا عياذنا قبل أن نعود، ويا ملاذنا قبل أن نلوم، يا أكرم الأكرمين، يا من وسعت رحمته السماوات والأرض، يا من وسعت رحمته الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين، يا الله ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المسلمين، لا تتركهم لأنفسهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، لا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك يا الله. يا رب فرج، يا رب فرج عن كل مكروه، يا رب نفس كرب كل مكروه، يا رب فرج هم كل مهموم، يا الله يا الله. اللهم إنا ضعفاء فقوي برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم إنا لم نعصك كبرا ولا استنكافا، ولكن لسابقة سبقت في علمك يا رب العالمين. اللهم فتغمدنا بفضلك ورحمتك، ولا تقصنا عنك بذنوبنا ومعاصينا وآثامنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت الذي ترحمنا، فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالذكر الذي وفقتنا لأجله، ونسألك بهذا المجلس الذي يرضيك يا رب العالمين، ونسألك برحمتك التي تحف هذه المجالس كما ورد على لسان نبيك يا رب العالمين، يا رب ألا تصرفنا عن هذا المجلس إلا مقبولي الدعاء، إلا مأجورين يا رب العالمين، ألا تردنا خائبين عن بابك. يا رب رفعنا أيدينا إليك، وأنت الذي سألت عبادك أن يتراحموا، فارحمنا يا الله. اللهم إنا قد بسطنا أيدينا إليك، وأنت الذي نهيت عبادك عن أن يردوا السائلين خائبين، فلا تخيبنا في سؤالنا يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك الأذلاء، تعلقنا بأعتابك، تعلقنا ببابك، تعلقنا بجودك، بكرمك، أملنا برحمتك يا رب العالمين. فلا تؤاخذنا بمعاصينا وأوزارنا، لا تؤاخذنا بمعاصي غيرنا يا رب العالمين، وتب علينا وعليهم، وتغمد ذنوبنا وذنوبهم حتى تستجيب دعاءنا يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم استجب لنا دعاءنا بكرمك وفضلك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.